أي ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي ليس إنفاقهم صادرا عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه، أي فهذا من خطوات الشيطان وأعماله التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير، وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزهم إليها. فلهذا قال: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي بئس المقارن والمصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعي. فكما أن من بخل بما آتاه الله وكتم ما من به الله عليه عاص آثم مخالف لربه، فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله فإنه آثم عاص لربه مستوجب للعقوبة، لأن الله إنما أمر بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاص، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: فهذا العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح والثواب. نعم. الحمد لله. هذه الآية المباركة يسميها العلماء آية الحقوق العشرة، قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار الجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآيات فيها بيان حقوق الله وحقوق عباده كما نص المصنف واستنبط ذلك من خلال سياق هذه الآية المباركة، وفيها أمر صريح قوي واضح بعبادة الله وحده وإفراده جل وعلا بالعبادة. ثم بما أن العبادة لا تكتمل ولا تصح إلا بنبذ عبادة من سواه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال جل وعلا في البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكثيرا ما تأتي هذه الآيات بهذا الشكل، يبين الله عز وجل فيها حقوق الله وحقوق عباده. ومن المعلوم يا عبد الله أنه لا ولاء إلا ببراء، فلا تصح العبادة إلا أن نتبرأ من كل ما يعبد من دون الله، كما تبرأ الخليل عليه السلام في قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وكما قال تعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى غير ذلك من الآيات التي تفيد أنه لا بد من في عبادة الله من تحقق أمرين: الأمر الأول إخلاص العمل لله وحده وتجريد وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة، والأمر الثاني نبذ كل ما يعبد من الأنداد والشركاء والنظراء والأشباه وما إلى ذلك. فلا ولاء إلا ببراء، لا تصح العبادة إلا بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهؤلاء الذين يدعون أنهم يعبدون الله ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإذا به فجأة ينسى كل ذلك كله ينسى كل ذلك فيتوجه إلى مقبور تحت قبة تعبد من دون الله فيسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات ويطلب منه المدد والولد والغوث والعون والنجاة من النار وأن يأخذ بيده ليخرج من النار ونحو ذلك. فهذا الأمر غير صحيح، بل لا يصح الإيمان إلا بأن تتبرأ من كل معبود من دون الله، أن تتبرأ من كل معبود من دون الله. ولذلك لا حظ في الإسلام ولو صلى ولو صام من كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم يذهب إلى ميت في قبره ويعلق حوائجه به ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فهذا لا نصيب له لأنه قد نقض ذلك، فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الضدان لا يجتمعان، لا تجتمع عبادة الله وحده وعبادة الأصنام والأوثان وأصحاب القبور وأصحاب الأضرحة ومن يسمون بالأولياء والصالحين أبدا، لا يمكن أن يجتمع هذان الأمران، بل هما يسيران جنبا إلى جنب. بل هما ضدان لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان، أعني إخلاص العمل لله وحده وعبادة رب العالمين وإفراده بجميع أنواع العبادة القولية والعملية، حتى ولا يصح العمل بدون ذلك، لا يصح العمل بدون ذلك. ولذلك يقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والآية كثيرة في هذا الباب، فعلينا نحذر كل الحذر مما يضاد العبادة أو يناقضها، وهو صرف شيء منها لأصحاب المقبرة وجعل شيء منها لغير الله، كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله والتضرع إلى غير الله وطلب المدد والولد من أصحاب القبور والأضرحة. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك عرف العلماء الإسلام بأنه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بماذا؟ بالطاعة، والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. فلا بد أن نبغض الشرك والمشركين، وأن نعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يدعو غير الله، بل إن ذلك ينقض توحيده تماما، فلا قيمة لنطقه بلا إله إلا الله وهو يتوجه إلى أصحاب القبور ويسألهم المغفرة والرحمة والمدد والولد، لا قيمة لهذا العمل أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولما بين حقه سبحانه وتعالى من إفراده بالعبادة ونبذ عبادة من سواه حتى لو كان ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا أو شجرا أو مدرا، فعلينا أن نحذر كل الحذر. بعد أن بين الأمر بتحقيق التوحيد ونبذ عبادة كل من سوى الله سبحانه وتعالى، بدأ ببيان بعض حقوق البشر عليك يا عبد الله، وأولها وبدأها بأهم حق بعد حق الله سبحانه وتعالى وهو حق من؟ الوالدين. وكثيرا ما قرن الله حقهما بحق الله كما قال تبارك وتعالى وأن اشكر لي ولوالديك. وقال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. وحقوق الوالدين حقوق عظيمة ليست بالسهلة. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو يؤمن 3 مرات قال آمين آمين آمين، فقالوا على ما أمنت يا رسول الله؟ قال جاءني جبريل آنفا فقال لي رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين. ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. ورغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له. رغم أنفه، والعياذ بالله، في العذاب. رغم أنفه في العذاب، رغم أنفه في العذاب والتراب. الأول الذي لم يقم بحقوق والديه، والثاني هو أن من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما عندما يذكر، فأكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء بالصيغ الشرعية. والثالث من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له. والكلام عن حقوق الوالدين يطول، المهم أنك ينبغي أن تقوم بجميع حقوقهما ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففضل من الله، فضل من الله سبحانه وتعالى أن تدرك والديك فتبرهما، ومعلوم أن حقهما لم ينقطع من البر حتى بعد وفاتهما، فلا بد من العناية بهما وإعطائهما كافة حقوقهما. الآن نحن في عصر يقدمون من يسمونها بالمدام، طبعا استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، تركوا اللغة العربية وتكلموا بلغات الأجانب، ويظهر لك يعني هذه اللغة بدعوى أن هؤلاء يعني الوالدين أو هذين الوالدين أصبحوا عقبة في سبيل إسعاد الزوجة المسكينة، وأنه يخشى أن يظلمها فيضطر إلى ترك والديه. وليت الأمر اقتصر على هذا الحد، بل بلغ الأمر ببعض الشباب أن يجعل والديه في دور الرعاية محرما نفسه من خدمتهما والقيام عليهما وإعطائهما حقوقهما وعدم التذمر من كلامهما. ولا تقل لهما أف، كلمة أف فقط، كلمة تضجر لا يسمعانها منك، كلمة التضجر لا يسمعانها منك. وقل لهما قولا كريما، ألن لهما الكلام حتى وإن كان كافرين، وأعطيهما حقوقهما وإعطائهما حقوقهما على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فلنتنبه لأداء حقوق الوالدين فإنه أمر عظيم. ولذلك قال وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا للوالدين إحسانا. ثم قال والجار وبذي القربى. القريب له عدة حقوق، حق الإسلام وحق القرابة وحق ماذا؟ وحق الجوار إن كانوا جيران، وإن لم يكن جيران فعليهما فلهما عليك حقان، حق الإسلام وحق القربى. ولذي القربى أي كل قريب تصله صلة الرحم من أهم الأمور التي أمر الله بها في كتابه وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال جل وعلا مبينا حق ذوي الأرحام: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني والعياذ بالله، الذي لا يقوم بحقوق هذه الحقوق يقلبه الله أعمى. قال: ربي ما حشرتني أعمى. قال كذلك: قال أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فاحذر يا عبد الله من التقصير في ذوي الأرحام. ألا تعلم رحمني الله وإياك أن الرحم شكت إلى ربها سبحانه وتعالى واستعاذت به من القطيعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرويه عن ربه أنه قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فانتبه يا عبد الله، إياك أن تقطع رحمك. فانتبه، صلة الرحم من أسباب طول العمر بإذن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره، يعني يمد له في أجله فليصل، ومن أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وليس المقصود أن له أجلين، وإنما المراد أن الله قدر أن يصل رحمه فيطيل ماذا؟ عمره. وفلان يقطع رحمه فيقصر عمره، وإلا فهو قد توفي في أجله الذي حدد الله تبارك وتعالى له، خلافا لمذهب المعتزلة. ثم بعد ذكر حق ذوي الأرحام، بعد بيان حق ذوي الأرحام، قال: واليتامى. واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، فهذا هو اليتيم، ولو كان غنيا تتلطف معه. قال الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. والله تبارك وتعالى يقول محذرا من أكل أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحق الذي بعد هذا، وهم المساكين الذين لم يجدوا قوت يومهم، أو الذين لا يجدون بعض ما يكفيهم، تنقص عليهم الأمور الضرورية وليست الحاجية. فلا بد من فهم ذلك، يعني الذي يستحق. فكذلك قبل اليتامى والجار وذوي القربى واليتامى والمساكين. نعم، عرفنا المساكين. المسكين هو من لا يجد إلا بعض الكفاية، والفقير هو الذي هو المعدم الذي لا يجد شيئا. والمساكين والجار ذي القربى. الجار ذو القربى له ثلاثة حقوق كما أسلفنا، يعني قريبك الذي يسكن بجوارك له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة والرحم، وحق من؟ وحق الإسلام. ثلاثة حقوق: حق الجوار، حق القربة، وحق الإسلام. فيجب أن نقوم بذلك كله على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار الذي ليس قريبا لك فإن له عليك حقا عظيما أيضا يجب أن تقوم به. فهذا الجار له حق الإسلام وحق الجوار، له حق الإسلام وله حق الجوار. ولقد أوصى الله تعالى وبارك وتعالى بالجار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشيت حتى ظننت أنه نعم وحتى خشيت أنه سيورثه، يعني من شدة ما شدد عليه جبريل في حق الجار وبين له ذلك ظن أنه سوف يجعله من الورثة. والجار له حق الشفعة وحق القرابة وحق يعني العناية به وبأهله وغض الطرف عن محارمه ونحو ذلك، فعلى المسلم أن يعي ذلك وأن يكون منصفا وقائما بكافة هذه الحقوق. ثم قال والصاحب بالجنب. صاحب الجنب فسره العلماء بثلاث تفسيرات وليس بينها تعارض كما أشار المصنف رحمه الله. قيل صاحب الجنب الذي هو رفيقك في السفر، وقيل هي الزوجة لأنها معك دائما في جانبك، وقيل إنه مطلق الأصحاب الذين بينك وبينهم علاقات في ذات الله ومحبة في ذات الله سبحانه وتعالى. والواقع أنه لا تعارض، فكل هؤلاء لهم حقوق، الزوجة لها حق والصاحب له حق، وكل أصحابك صاحب السفر له حق، وجميع أصحابك من المسلمين لهم حقوق عليك قد بينها الله تبارك وتعالى وعني بها ديننا الإسلامي. والصاحب بالجنب وابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به الطريق حتى ولو كان في بلاده غنيا، حتى ولو كان في بلاده غنيا. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من أرقاء ومن حتى الحيوان، يجب أن نعنى بجميع تلك الحقوق على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم ختم الآية الكريمة بقوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختار هو المرائي الذي يتكبر على الناس، الذي يتكبر على الناس ويعني يتعاظم عليهم ولا يعطيهم حقوقهم ويتكبر عليهم، فهؤلاء من أخبث الناس. ولذلك قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال هو الذي يمشي مختالا في منشيته، فلنقم بهذه الحقوق لأنه أكثر ما يمنع منها هو التفاخر والاختيال والتكبر، والمتكبرون يجعلون يوم القيامة ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم قال مبينا أن من أسباب عدم القيام بتلك الحقوق هو البخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. يبين سبحانه وتعالى أن من أعظم أسباب عدم القيام بتلك الحقوق العشرة هي البخل، والبخل داء عضال وأمر خطير، البخل في غاية الخطورة وفي غاية الخطر، ولذلك هو الذي يمنع من القيام بأداء تلك الحقوق. ومنع الزكاة بسببه البخل، وعدم صلة الرحم سببه ماذا؟ البخل. ثم بعد ذلك بين أن حال هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من مال ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، لا يعطون هذا المال حقه، فإنهم في غاية الخطورة والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم تكنزون هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولا سيما إذا وصل الحال إلى حد ترك الزكاة وغيرها من الواجبات التي أو الكفارات وغيرها من الواجبات التي أوجبها الله على المسلم. ثم قال: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين سواء كان منهم المصرين على ارتكاب هذه الفواحش وعلى اختلاء مخالفة تلك الحقوق أم من كان دونهم فالكل متوعد والعياذ بالله. ثم قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم قال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يعني هؤلاء الذين ابتلوا بالبخل والعياذ بالله ولا ينفقون إلا رئاء، إن رآهم الناس أنفقوا وإن كانوا بعيدين عن أنظار الناس لم ينفقوا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالرياء في غاية الخطورة، يحبط العمل الذي يداخله، وإن كان كل عمله رياء صار مشركا ومنافقا والعياذ بالله. فاحذر فاحذر يا عبد الله من الرياء واحذر من البخل، فإنها من أعظم الأشياء التي يبتلى بها المرء. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، يعني الذين يبخلون والذين لا يقومون بحقوق الله ولا بحقوق عباده فهؤلاء قد اتخذوا قرناء من الشياطين يملون عليهم أمورهم ويصرفونهم عن الحق، يصرفونهم عن توحيد الله، يوقعونهم في الشرك، يمنعونهم من القيام بهذه الحقوق التي نص الله عليها في كتابه. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، بئس القرين الشيطان، سواء كان ذلك من شياطين الإنس أم كان من شياطين الجن. ثم قال: وماذا عليهم؟ ما الذي يضرهم وما الذي يضيرهم لو أنهم أنفقوا مما رزقهم الله؟ لأن الله قد امتن عليهم بهذا المال فيجب عليهم أن ينفقوا منه، فيجب أن ينفق مما رزقك الله يا عبد الله. ثم قال: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله عليما وكان الله بكل شيء وكان الله بهم عليما. وماذا عليهم لو أنفقوا مما رزقهم الله وماذا عليهم لو أنفقوا مما رزقهم الله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. كان الأجدر بهم والواجب عليهم أن يؤمنوا بالله عز وجل قولا وعملا واعتقادا، ويؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم قدوة واتباعا، ثم أيضا ينفق مما رزقهم الله تبارك وتعالى، والله أعلم بهم وبأعمالهم وكان الله بهم عليما. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درسنا غدا إن شاء الله في سلم الوصول بعد صلاة المغرب في الكرسي الآخر بإذن الله تعالى. عفوا نحن ما زلنا متعلقين بسلم الوصول لأن كان قبل اللمعة. الدرس في لمعة الاعتقاد إلى سبيل الرشاد، نعم، إلى سبيل إلى هدي خير العباد، نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائلة الكريمة تقول: هل على المرأة غسل الجمعة حتى لو صلت الظهر في بيتها؟ المخاطب في غسل الجمعة هم الرجال، وليس على المرأة شيء من ذلك إلا أن إن أرادت التنظف ويعني الاستعداد للنظافة دائما. نعم. السائل الكريم يسأل عن حكم الفوز في الأمور النادية أو الرياضية والفرح بها، هل هذا يقول يعني هل هذا يدخل في لو خلت من المخالفات الشرعية التي تقع في تلك النوادي ربما يقال إن الأمر يمكن أن يفرح به مثل ما يفرح بالمسابقة التي أقرها الإسلام عن المسابقة على عوض يدفعه من الطرفان الثالث يدفعه طرف ثالث كولي الأمر أو غيره. فيعني لو اقتصرت على لو خلت من المخالفات الشرعية التي تقع ربما يقول المسلم أنه يفرح بها، لكن في الوضع الذي وصلت إليه الآن فينبغي أن نتنبه. نعم. يقول السائل الكريم: من ذكر الله التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير. نعم. يقول: هل هذا يقال بالنسبة لزيارة القبور قبل الزيارة أم بعدها؟ ليس للتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح علاقة بزيارة القبور، ليس لها علاقة بزيارة القبور. زيارة القبور تدعو للموتى وتمشي، ولا تقف عندها ولا تدعو عندها ولا تصلي عندها حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الأذكار فإنها تقال طول الوقت إلا في الأماكن التي ينزه الله ذكر الله عنها، ينزه ذكر الله عنها أو ينزه ذكر الله عنها أو أثناء وجودك فيها كالحش وما إلى ذلك. يعني والمهم أن هذا التحميد والتسبيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهن الباقيات الصالحات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولكن لا علاقة لها بزيارة المقابر ولا بأي زيارة، هذه أذكار مطلقة تقال في كل وقت ما عدا الأماكن التي ينزه الله عنها. نعم. يقول السائل الكريم: ابنتي عمرها 18 سنة ولا تصلي، وحاولت معها مرارا وأحيانا تصلي خوفا أو مجاملة، كيف السبيل معها؟ اجتهد في مواصلة تربيتها وأطرها على الحق وأمرها بالصلاة في كل وقت وفي كل حين حتى ولو بالترغيب والترهيب، وإياك أن تتركها أو أن تهملها أو تيأس من رحمة الله. ادعها واوصها وانصحها ووجهها وبين لها عقوبة تارك الصلاة ونحو ذلك، ولا تيأس من رحمة الله. إياك أن تتخلى عنها أو تخرجها من بيتك، لا، خليها عندك واجتهد في رعايتها وهدايتها إلى الصلاة. نعم. يقول: بالنسبة للعمار والزوار النساء منهم، هل يصلين في الفندق أم في الحرم وأيهم أفضل؟ بالنسبة للنساء لا تلزمهن صلاة الجماعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم إماء الله مساجد الله، وإلا فصلاتها في بيتها أو فندقها أفضل، لكنها لا تمنع من الصلاة في المساجد فإنها قد تسمع علما نافعا أو تدرك عملا صالحا. نعم. يذكر السائل الكريم بأن إمامهم يصلي قائما لكن عند السجود يجلس على الكرسي، فكيف تكون المتابعة؟ نعم أعد هذا السؤال. يقول إمامهم الذي يصلي بهم يصلي قائما لكن في حال السجود يجلس على الكرسي، يعني إن كان معذورا وكان هذا المرض مزمنا يعني يستمر معه مدى الحياة، فينبغي أن يترك الإمامة لغيره، لأن السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، فيعني كان لا يستطيع وأصبح مزمنا لم يعد يرجى برؤه إلا أن يشاء الله، ففي مثل هذه الحالة لا يصلي بالناس كما ذكر أكثر أهل العلم. ولكن لو حصل أن هذا مؤقت وأنه عنده جراء عمليات نحو ذلك وكان هو الإمام الرسمي فلهم أن يصلوا خلفه ولو جلوسا. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: نحن مجموعة من السكان، مساكننا تقع على الخط العام، أحيانا يمر بنا بعض المسافرين فيؤمون في مسجدنا فيقصرون، هل نقصر معهم أو نتم؟ وهم مقيمون؟ لا، هم مقيمون. نعم، بيوتهم على الخط، يصلون معهم ثم يتمون ركعتين. يصلون خلف من يقصر ثم يتمون ركعتين، وليس لهم أن يقصروا معهم. نعم. هذا يقول: الأرحام الذين تجب صلتهم من أبناء العموم، يقول بعض أبناء العموم بينه وبينهم قطيعة، كيف تكون صلتهم؟ أولا راجع أسباب القطيعة وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا أنه قال للرحم: أما ترضين أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك؟ وتذكر قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فاحذر من ذلك يا عبد الله، إياك والقطيعة، قطيعة أمرها خطير جدا، حتى ولو لم يصلوك عليك أن تصلهم، حتى ولو لم يصلوك وكأنما تصفهم المل أي النار الحارة، فاجتهد يا عبد الله في صلة رحمك وتقديم ما تستطيع من العون والمساعدة أو بلطف الكلام حتى ولو لم تدفع أموالا بالتلطف معهم. أما هؤلاء الذين بينك وبينهم شحناء فاجتهد في إزالة تلك الشحناء، اجتهد واسمع مني هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال على الله يومي الاثنين والخميس، كما فيقول صلى الله عليه وسلم: فيغفر الله لكل من لا يشرك بالله شيئا، إلا من؟ إلا المتخاصمين فإنه يقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، ومن هجر أخاه سنة فكأنما سفك دما. أقول يعني في بهذه المناسبة، فإن صلة الرحم من أسباب الرزق ومن أسباب فتح الأبواب، أبواب الخير، ويعني يكفي أنه لا يغفر لي من يبقون على هذه الحال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فما بالك إذا كان هذا المهجور ممن؟ من الأقارب ومن ذوي الأرحام. وذوي الأرحام تشمل ما كان لك صلة بهم عن طريق الآباء والأمهات والأجداد، أو عن طريق الأبناء، أو عن طريق المصاهرة، كل هؤلاء لهم عليك حقوق يجب أن تقوم بها إن أردت سلامة دينك وعرضك. نعم. يقول السائل الكريم: دخلت مع الإمام في صلاة الفجر وهو راكع، ثم كبرت قبل أن يقول سمع الله لمن حمده، ثم سلمت معه، هل فعلي صحيح؟ إذا كنت لم تدرك الركوع ففعلك غير صحيح، وعليك أن تعيد تلك الصلاة، عليك أن تعيد تلك الصلاة، لأنه بقيت عليك ركعة. إدراك الركوع يكون بأن يستوي ظهرك قبل أن يرفع الإمام، أن يستوي ظهرك للركوع قبل أن يرفع الإمام. فإن دخلت يعني وكبرت ولم تتمكن من أن تسوي ظهرك قبل رفع الإمام فهذا فتعتبر لم تدرك، كأنك لم تدرك ماذا؟ الركعة، وعليك أن تأتي بركعة كاملة. نعم. وإن كبر للإحرام قبل أن يقول سمع الله لمن حمده، ولو كبر للإحرام يصح، المهم أنه يدرك. لو كبر للإحرام واستوى ظهره في الركوع قبل أن يرفع الإمام، أما كلمة قبل أن يقول سمع الله لمن حمده هذا ليس ميزان، لأن بعض الأئمة يرفع مبكرا ويقول سمع الله لمن حمده بعد أن يرفع، فاحذر فتنبه لمثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يسأل عن حكم المصلي وهو يصلي ماسك سبحته بيده يقول بها الأذكار أثناء الصلاة. هنا بطلت صلاته لأنه قد مس الحصى، ولأنه انشغل بغير الصلاة. هذا عبث، كونه يمسك هذه القبحة أو السبحة التي يلعب بها الناس ويظنون أنهم يسبحون بها وهي من آلات الشيطان، لأنها بدعة وكل بدعة ضلالة. فزيادة على هذا فإن هذا العمل يبطل الصلاة، إضافة إلى كونه يسبح بيديك بعد أن تنتهي الصلاة. أما التسبيح بهذه القبح فهذا لا شك أنه من عمل الشيطان، لأنها بدعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بل هي من طقوس الهندوك واليونانيين القدامى، هذه من طقوسهم وليست من دين الله. قد يقول قائل عثرنا على بعض فتاوى لبعض المشايخ، ليس كل فتوى يوافق عليها صاحبها، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نحن ما ننظر إلى الخلافيات ونتتبع الرخص، تتبع الرخص زندقة، تتبع الرخص يا عبد الله يعتبر زندقة قد تضيع عليك صلاتك. الآن يعني والله من مسكها وعبث بها وهو يصلي بطلت صلاته، حتى ولو ادعى أنه ماذا يسبح. أنت هنا لا تسبح، هناك قيام له قراءة، هناك وقوف له صفة معينة، هناك التشهد، هناك التسبيح، هناك سبحان ربي، قل سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، قل ربي اغفر لي وارحمني بين السجدتين. يعني ماذا تفعل بهذه القبحة؟ ماذا تفعل؟ وأنا قلت لكم أكثر من مرة اقرأوا كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في حكم هذه السبحة أو القبحة، والله فيها أذى للناس. كم مرة نتعثر بها ونحن نمشي في داخل الحرم، لأنها تلتوي على رجليك وأنت تمشي وصاحبها يأثم بإيذائك بهذا الشكل، فضلا عن أنها تعتبر حصى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد إيش؟ فقد لغى. قال بعض أهل العلم لغى أي بطلت صلاته. أما إن أمسكها وقت الصلاة كما سأل السائل فصلاته باطلة. لو أنك تستاك، السواك سنة ولا عادي؟ سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لكن لو أنك انشغلت عن الصلاة وأخذت تسوك أسنانك هل هذا يجوز؟ ها؟ مع أنها ماذا؟ سنة، هذا لا يجوز. طيب لو أنك أنت قلت الآن أنا بدلا من أن أنشغل خليني أقرأ القرآن مع الإمام وهو يصلي فتقرأ معه، هل هذا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. فإذا كان هذا لا يجوز وهو قراءة القرآن فما بالكم بهذه القبحة الخرزات الهندوكية الصوفية التي ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر جويرية رضي الله عنها على التسبيح بالنوى فهذا غير صحيح والحديث لا يصح. الحديث لا يصح. فعلينا أن نحذر من هذه الأعمال من الآن. أقول لك إذا اشتغلت بالسبحة وأنت تصلي بطلت صلاتك، صلاتك غير صحيحة البتة. حتى لو قرأت القرآن مع الإمام وهو يقرأ يعني تقرئه وعجبت بصوته وأخذت تقلده وتقرأ معه وقامت عليك الحجة فصلاتك غير صحيحة، وهو قرآن وهو كتاب الله. فما بالكم بمن يشتغل بهذه القبح. اختار السؤال الأخير. نعم. المرجو من المستمع الكرام ممن لم يسمع جواب سؤاله أن ينتظر حتى يصلي شيخي ثم يمشي معه فيسأل بنفسه. السائل الكريم يقول: طلبت مني إحدى الشركات المختصة بالقروض في القروض استئجار بيتي، جئت أستشير هل أقبل الإيجار أم لا؟ هل هي تقرض قروضا ربوية أم تبيع يعني بالتقسيط؟ فإن كان تورق، إن كانت تستعمل التورق أو البيع بالتقسيط فلا حرج في ذلك. أما إن كانت تقرض قروضا ربوية وأنت تعرف سلفا أنها ستستخدمه لهذا الغرض فلا يحل لك أن تؤجرها، لقول الله عز وجل: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أرأيت بيع التمر حلال أم حرام؟ أجب: حلال. لو أنك غلب على ظنك أو علمت أن هذا الذي ستبيع عليه التمر سوف يصنعها ماذا؟ خمرة. تبيعها عليه ولا تبيعها عليه؟ ها؟ أبدا لا تبيعها عليه. وهذه مثلها. وإلى درسنا غدا إن شاء الله في الكرسي الآخر. استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.